فإذا سمع تسبيح الإمام انتبه لما طلب منه من سهو أو غيره. هذه مسألة مهمة ينبغي أن نعرفها جيدا، لأن بعض الأئمة عندهم في هذا سوء أدب، إذا جاءوا ولنقواه فقدموا واحد تكدروا، يعني ما يستحون يتأخر ويتكدر له، هذا غلط. فحسبه أن يستحي من تأخره ويقول جزاكم الله خير أحسنتم. نعم. اركعوا واسجدوا، نسل الوقت هذا نبه يعني اركعوا واسجدوا. نعم. هذا يدل على جواز مثل هذا، أن إذا بشر بشيء أو حصل له شيء في الصلاة لا بأس يرفع يديه ويحمد ربه على ما يسر الله له، وأن هذا الشيء العار لا يضر الصلاة. هكذا. فإنه إذا سبح كذا يحمد الله. فإنه إذا سبح التفت إليه يفيد جواز الالتفات. الحاجة جواز الالتفات الحاجة، ولكن إذا كان من الحاجة لا يلتفت، إذا خشي أن هناك شيء يلتفت، كما روي عنه صلى الله عليه وسلم لما أرسل من ينظر العدو صار لا يلتفت إلى الشيء، فجاء المرسل هل أقبل. نعم. نعم. الأفضل له الأدب أن يخليه، إلا إذا كان بعد كبر لا بأس، أما ما زال بعد كبر لا يتقدم، خلي النائم يصلي، إذا كان هو مخير إن شاء قدم وإن شاء الله صلي. ها؟ يقابل حاضر قام، والتصفيح والتصفيح. نعم. لا بأس، من صلى وحده هو أفضل، الرسول صلى وحده ومغيره صلى وحده، كملوا لأنفسهم، الأفضل لا يتأسى أحدهم الآخر، بل يصلي كل واحد يقضي ما فاته، لأن الرسول قضى ما فاته والمغيره قضى ما فاته، ولم يتأسى يقتدي المغيره بالنبي، بل كل واحد قضى الركعة، فالمسبوقون إذا قضوا لأنفسهم يكفي، ما يحتاج يهم بعضهم بعض، لكن لو فعلوا صح. عفى الله عنك، المنفرد إذا أراد أن ينبه إلى شيء يسبح، مثل الطفل يوشك أن يصبح أبي باس مثلا عند أهله. نعم. ينزل يقول سبحان الله حتى ينتبه الطفل. نعم. قال شيء الطفل أو غير أو دار أو دار. نعم. هذه القصة محمولة على أن الرسول أدركهم في الركعة الأولى. قصة أبي بكر في الركعة الأولى فرح أنه في الركعة الأولى ما بعصى الله. نعم. ولهذا في قصة الدرهم ما تقدم النبي أبا، فصلى ركعة عبد الرحمن، أراد يتأخر فأشار له النبي يبقى ويكمل، فصفوا صف النبي والمغيرة مع الناس، فلما سلم عبد الرحمن قام النبي والمغيرة وقضيا الركعة التي فاتتهما. نعم. إذا صف إنسان منفرد، إذا صف إنسان منفرد ثم جاء الشيطان وصف خلفه ولم يشعر بهما وصلى خلفه حتى انتهت الصلاة، هل يعني تصح صلاتهم؟ ما أعلم الشيء، ما أعلم الشيء، ما أعلم الشيء، هذا من النادر، بيعلم، هم بيجعلم، هذا فرض وهو صحيح، هذا فرض وهو صحيح. نعم. إذا لم يأذن الإمام فأمره بالإعادة. نعم. إذا لم يأذن الإمام فأمره بالإعادة. شو؟ وإذا لم يأذن الإمام قال أنا لا أذن لكم لا، هذا جاهل، جاهل لا يطاع، قال أنت جاهل بالشرع، لا يعيذون ولا يطيعونه، قال هي تولي الله من هذا الكلام. أحسن لك الشيخ، بعد المساجد عندنا المسؤولين الأئمة قراءتهم غلطا يعني غلط يسير ما يمان، بس ما لا يريدون يخلون الغرض ليسير بيضا، إذا كان ما يحيي معنى ما يضر، إذا كان ما يجوز، إذا كان ما يحيي معنى لا بأس، لا إذا كان المعنى صحيح لا يضر، بس يجوز تغيير المسجد يا غير المساجد يعني كل يروح مسجد آخر ما في مسجد، ما في شيء. نعم. والمؤد كذلك يدير واحدة غيره، إذا تأخر يدير واحدة غيره من الجيدين.

اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد، يعني محمد وآله وإبراهيم وآله، الصلاة والتوحيد هذه أتمها. نعم. بارك الله فيك. بعضهم يقول هذه الصلاة، هذه صفة هذه الصلاة على محمد وعلى التكبير في العيدين، هل هو مشروع هذا؟ ما بلغني هي التكبير، بلغني التكبير. لكن الصلاة عليه مشروعة في كل يوم، الصلاة عليه مشروعة في كل يوم، لكن الله تعالى قال: ويستكبر الله على ما هداكم. المشروع لكثامة التكبير، وإذا صلى في أثناء ذلك عليه الصلاة والسلام بعض الأحيان طيب، كعمل صالح. النبي قال عجز الأفضل يحمد الله ويصلي به ثم يدعو إذا تيسر، مثل ما في التحيات ثناء على الله ثم صلاة ثم دعاء، وهكذا إذا دعا خارج الصلاة يحمد الله ويثنى عليه ويصلي ثم يدعو، هذا أكمل أقرب الإجابة. عفى الله عنك لو فعل هذا في القنوت، ولو ما فعله أنا مرسل، لكن هذا هو الأفضل، ثناء على الله ثم الصلاة ثم الدعاء. أحسن الله إليك، لو فعل هذا في القنوت فبدأ بالحمد. نعم. أقول لو فعل هذا في القنوت بدأ بالحمد. لا ثم لا في السنة، لا في السنة القنوت يبدأ فيه اللهم اهدنا. نعم. أفضل إذا صلى أفضل الشهد الأول، إذا صلى عليه ثم قام يقول أفضل يعلم الأحاديث. أحسن الله إليك، صلى الله عليه وسلم ظاهر الأحاديث، لأن الرسول قال لما خطب الناس قال رغيل وإما أنه مريء ذكيت عنده فلم يصلي عليه، قال جبريل يا محمد قل رأيما ثم رأيما عنكم رأيما أنه مريء ذكيت عنده فلم يصلي عليه، الظاهر في الوجود. نعم. أحسن الله إليك، قال حدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمري عن محمد بن عبد الله بن زيد أنه أخبره عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله. قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. كما صليت على إبراهيم ولا على آل إبراهيم؟ كما صليت على إبراهيم. كذا في الشرح نسخ كله عنده. معروف في رواية مسلم: كما صليت على آل إبراهيم. وفي التبريك بركة إبراهيم، وفي رواية بدون لفظ آل في موضعين، بس في مسلم جمع بينهم آل في موضعين. نعم. كلام الشرح هل فعال وجود؟ اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم، والله الثاني كما صليت على آل ابراهيم، هذا ثابت. في بعض الكتب اي صراع صور قدم مختصر في الصفحه في صور. كيف؟ في بعض الكتب صراع صور قدم مختصر في الصفحه في صور. ايش يقول؟ ما في الكلام كذا. في بعض الكتب تكتب صلاه النبي صلى الله عليه وسلم يوضح حرف صاد. لا ما يصلح، ما يحط صاد، لا بد كله فضل. اللهم صل على محمد كما جعل صاد ما يصلح، هذا كسل وعجز. نعم. العالمين ثابته في المسلم. نعم صحيح. نعم. رواه مسلم في الصحيح. نعم. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار قال رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار قال رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر. كان إذا قدم من سفر وقف عليهم وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا بكر، السلام عليك أبتاه، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويترضى عنهم. اللهم صل وسلم. باب القول في جامع الصلاة. قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع. لبيك. تكلم على السؤال عمر بن عمر. لا ما تكلم شيء. معك الزرقاني. معي الزرقاني. الزرقاني. اي نعم. في شيخ اخر. نعم البر موجود. تمهيد. معك؟ نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم عند الدخول يقدم اليه اليمنى ويقول بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله اعوذ بالله العظيم الى اخره. لكن بين وقت واخر اذا زار القبر وسلم وهو من سكان المدينه يقول السلام عليك رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى اله وصحبه، السلام على ابا بكر رضي الله عنك، السلام عليك يا عمر. لا هل جائز ان الواحد يقول ابو بكر الصديق صلى الله عليه وسلم او عمر صلى الله عليه وسلم بنص هذا الحديث؟ نعم. هل جائز ان الواحد يقول ابو بكر الصديق صلى الله عليه وسلم؟ لا تبع السلام عليه. اما هم رضي الله عنه. لكن تبع النبي صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه بعد. صلى الله وسلم عليك وعلى اله وصحبه وعمر. تبع. اما اذا استقل وحدهما فالاحسن الترضي. رضي الله عنه. السلام عليك يا ابو بكر رضي الله عنك ورحمك. السلام عليك يا عمر بن الخطاب رضي الله عنك. ورحمه. اما مع النبي مثل ما قال الصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه، الصلاه والسلام على رسول الله وعلى خلفائه الراشدين، الصلاه والسلام عليك وعلى ابنه وعمر. لا باس. تبع. عفى الله عنك ذكر في الحاشيه. له الافضل. نعم. اقول الزرقاني ذكر في الحاشيه احسن الله اليك الحديث هذا قالوا وإنما رواه القعنبي وابن بكير وسائر رواة الموطأ فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لأبي بكر وعمر ففرقوا بين يصلي وبين يدعو وإن كانت الصلاة قد تكون دعاء لما خص به من لفظ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الخلاف في الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم ولعل إنكار العلماء رواية يحيى ومن تابعه من حيث اللفظ الذي خالفه الجمهور فتكون روايته شاذة وإلا فالصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم تجوز تبعا كما هنا وإنما الخلاف فيها استقلالا هل تمنع أو تكره أو تجوز كما حكاه في الشفاء قال الأبي قال الأبي والأصح الكراهة يعني استقلالا لأن من شعر الأنبياء عليه الصلاة والسلام لكن تبعا لا صلي على محمد وعلى آله وأصحابه. نعم صلى الله عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم اللهم صل على آل أبي بعض الأحيان يفعلها بعض الأحيان في مثل هذا تعلم أن أدى الزكاة مثل ما قال لكن لا تتخذ شعار لأحد كما فعل الله من الشعار لعلي لا إذا فعل بعض الأحيان صلى الله على فلان من غير اجتهاد عادة لا بأس. خير الصحابة يقال رضي الله عنه خير الصحابي. نعم خير الصحابي يقال له رضي الله عنه لا بأس رضي الله عنه، رضي الله عن مالك، رضي الله عن أحمد، رضي الله عن الثوري، رضي الله عن الأوزاعي، رضي الله عن التابعين، ما في بأس، رضي الله عن أبيك وعن أمك، لا حرج. باب القول في جامع الصلاة. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين في بيته كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد صلاة العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيركع ركعتين. وهذا هذه رواية ابن عمر، وهذا والله أعلم يعني بعض الأحيان قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي أربعا قبل الظهر. الحديث عائشة أم الحبيبة قالت عائشة رضي الله عنها كان لا يدع أربعا قبل الظهر، رواه البخاري في الصحيح. هكذا رواه أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى ثنتي عشر ركعة في يوم وليلة تطوعا بني له بهن بيت في الجنة. ثم فسرها أربعا قبل الظهر وثنتين بعدها وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل صلاة الصبح. لكن لعله صلى كان بعض الأحيان يصلي ثنتين قبل الظهر كما قال ابن عمر جمعا بين الروايات، والأفضل أربعا قبل الظهر تسليمتين، هذا هو الأفضل، أربعا قبل الظهر وثنتين بعدها، ثنتين بعد المغرب، ثنتين بعد العشاء، ثنتين قبل الظهر، هذا هو الأفضل. والأفضل في البيت، وإن صلىها في المسجد فلا بأس، وإن صلى أربعا بعد الظهر أيضا هو أفضل، أربعا قبلها وأربعا بعدها، لما روى أهل السنن بإسناد صحيح عن حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على أربعين قبل الظهر وأربعين بعدها حرمه الله عليه. إذا صلى أربعين قبل الظهر وأربعين بعدها تسليمتين قبلها وتسليمتين بعدها كان هذا أفضل أيضا. نعم. الله عليك. الله عليك. الله عليك. الله عليك. الله عليك. الله عليك. الله عليك. الله عليك. الله عليك. الله عليك. الله صلي بعد الصلاة، صلي بعد الصلاة، صلي أربعة وثنتين، من صلى أربعة وأربعة طيب. انتهى الوجه الأول. فضلا تقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني. صلي بعد الصلاة، صلي بعد الصلاة، صلي أربعة وثنتين، من صلى أربعة وأربعة طيب. ووتر الله رحمه الله الإسلام بين النبي صلى الله عليه وسلم صلى سنة الظهر بعدها أربعا، القبرية صلىها بعدها لما لم يصليها قبلها في بعض الأيام، صلىها بعدها أربعا ثم صلى اثنتين في الراتبة الأخيرة. أحسن الله عليك. الأربعة يكونوا اثنين اثنين ولا أربعة متصلين؟ تسليمتين تسلم يكون اثنتين أو تسلم يكون اثنتين، صلاة الليل والنهار ما هي بعدها. أربع رحم الله امرأ قبل العصر، رحم الله امرأ صلى أربع قبل العصر وتسليم أفضل، لكن يبرأ ما كان النبي رأي واضب عليها، كان يصليها بعض الأحيان، لكن أرشد إليها وأوصى بها رحم الله امرأ صلى أربع قبل العصر. فالنبي قد جدع بعض الأعمال ويحب أن يعملها لأن أشق على أمته، اللهم صل عليه وسلم. هذا خاص به، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، ليس لنا يعني. سألته المسلم عن صلاة الظهر أفنقضيهما إذا فاتك؟ قال: لا. هذا خاص به، الصلاة بعد العصر خاص به صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم جمعنا أيضا، المسجد اللي عندنا جمعنا، مطار جيد، مطار جيد والأسواق فيها سيل كثير، سنة. رخصة إن الله يحب أن تتر خصة. إذا كان مشقة يجمع الناس مطر أو دحر زلج في الطرقات. نعم.

لا سوى السرقة، سرقة الصلاة. الواجب على المؤمن في الصلاة أن يتم ركوعها وسجودها وأن يطمئن. ولهذا لما رأى النبي في الأعرابي الذي أساء في الصلاة أمره يعيد، قال له إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك الصلاة كلها. الواجب على المؤمن يتقي الله في هذه الصلاة مهلا أو فرضا، يجب أن يتم ركوعه وسجوده وأن يطمئن وأن يصلي صلاة الراغب، صلاة الخائف، الوجل، المشفق، الراغب فيما عند الله، لا يصليها صلاة عادة لا يبالي ينقضها. يجب أن يطمئن ويستحضر عظمة الله الذي قام بين يديه، كما قال سبحانه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال جل وعلا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. نعم إنما ابن مرة كذا. نعم شوف التقريب. إيه؟ بس نعم رحمه الله. نعم قال ابن عبد البر لم يختلف الرواه عن مالك في إرسال هذا الحديث، وهو حديث صحيح مسند من وجوه من حديث ابي هريره وابي سعيد. طيب ما كمل القران، ما كمل عن القران. نعم ما ذكر هذا، ما كمله، ما اكمله. قال لم تختلف رواه مالك في إرسال هذا الحديث عن النعمان. هذا حاكم في له طيب، وهو حديث صحيح مسند من وجوه من حديث ابي هريره وابي سعيد. طيب نعم نعم مسند من حديث النعمان مرسل ومن حديث ابي هريره معه وابي سعيد متصل. نعم قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروه عن ابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعلوا من صلاتكم. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعلوا من صلاتكم في بيوتكم. قال وحدثني عن مالك عن أبيه مرسل هنا المصحف صحيح رواه مسلم جعلوا من صلاتكم فلا تتخذوها قبورا فإن الشيطان يفر من بيت بيته فقال ذكرة بقرة. هذه مرفوعة صحيح من مسلم اجعلوا من صلاته ولا اتخذوها قبورا، دل على القبور لا يصلى فيها ولا اتخذ مساجد، إنما الصلاة في المساجد في البيوت وفي المساجد، أما قبور فليست محلا للصلاة ولا محلا لاتخاذها مساجد. قال الشارع الله عنه قال مرسل عند جميع الرواة. نعم قال مرسل عند جميع الرواة وقد أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود من طريق يحيى بن سعيد بن القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، قال لتنزل الرحمة وفيه البعد عن الرياء. قال أبو عمر قيل النافلة وقيل المكتوبة لتعليم الأهل حدود الصلاة معاينة، وهو أثبت أحيانا من التعليم بالقول. ومن هذا خطأ، صلاتكم يعني النافلة الفريضة حلها المساجد من صلاة يعني التنفل، ولهذا قال في الصحيحين أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، هكذا في الصحيحين عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فقوله أفضل بيوتكم يعني النافلة كالرواتب صلاة الضحى أو كذا السنة تعلق بس. نعم ايش هذا مسلم صلاة الكسوف صلاة التراوية قيام رمضان مسهل العموم له سنة. نعم أطال على هذا من هو؟ على جواز صلاة شيء من المكتوبة في البيت من هو؟ الزوقاني. نعم قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا لم يستطع المريض السجود أو ما برأسه إيماء ولم يرفع إلى جبهته شيئا. هذا السنة عجز المريض عن السجود يوم إيماء أما كون يحط مركز يسد عليه وهو خلاف السنة هكذا قال جابر لو مره عن النبي صلى الله عليه وسلم المريض يسجد أو يستطاع فإذا لم يستطع أو ما ولا حاجة إلى حط مركة ولا يرفع وسادة ولا شيء بل يبدل يجأ سجودة ولا يرفع هكذا السنة. نعم قال وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن عمر كان إذا جاء المسجد وقد صلى الناس بدأ بصلاة المكتوبة ولم يصلي قبلها. أن عبد الله بن عمر كان إذا جاء المسجد وقد صلى الناس بدأ بصلاة المكتوبة ولم يصلي قبلها شيئا. قال وحدثني عن مالك لبيك يا شيخ عن ربيعة لأنه رأى البدء أنزل سماع ربيعة منه الحمد لله نعم تعرض ظهر منقطع ما سمع ربيعة ما سمع ما ذكر في هذا الشيء حاشي ذكر فيه أيوة. شوف ربيعة ربيعة عبد الرحمن ربيعة بن أبي عبد الرحمن نعم ولعل فعل هذا لأن صلى النافلة في البيت إذا فاتت الصلاة نعم صلى الفريضة ويكفي تكفي عن حيث المسجد إذا لسان فاتت الصلاة يصلي فريضة ويخليها تكفي عن حيث المسجد والرواتب يصليها في البيت. نعم إيه من سائر التابعين خامس سائر التابعين الأقرب والله أعلم ما سأل ابن عمر ولم يحتمل لأن ابن عمر عاش إلى أول 74 مات في الحجة وفي محرم في الحجة 73 أو المحرم 74 بعد أن صار من الحجة رضي الله عنه محتمل مات مولده تهذيب موجود تهذيب شوف ربيعة الله نعم. لو دخل الداخل إلى المسجد بعدما صلت الجماعة الأولى جماعة الراتبة صلاة العصر فهل له أن يصلي أربع نافلة أو أنه يبدأ بصلاة الفريضة ومكان النافلة بين الأذان والإقامة؟ رد السؤال يعني لو دخل الداخل فقد صلت جماعة المسجد صلاة العصر هل له بهذه الحالة أن يصلي الأربع النافلة أو أن وقتها قد فات؟ لا ما فات يعني العصر صلاة قبل أنه بعد إذا صلاها قبل طيب وإن تركها فلا بأس صلى أربعا قبل العصر ثم صلى فريضة قشر إيه؟ يعني ما لها سنة بعدها لا أنا أقصد هو الآن جاء متأخر بعد ما صلت الجماعة ما فات في هذه الحالة هل له أن يصلي الأربع النافلة أو أن وقتها بين الأذان والإقامة؟ أما هم بعد صلى الفريضة ينتظرون؟ نعم صلي أربعة لكن الله مش مسلمين صلي أربعة ثم يصلي مع الناس فريضة ما دام أقيمت صلاة الحمد لله لا هو اليوم قد صلى الناس نعم قد فاتته العصر فاتت الصلاة إيه دخل وقد صلى الناس مو مخير إن شاء صلى الأربعة قبلها وإن شاء بدل الفريضة صلاة الناس الحمد لله نعم قال وحدثني عن مالك إذا حقه بعد دخل وقت النهي إذا حقه بعد صلاة العصر كل إنسان ما يأتي وقت النهي إذا حقه إلا بعد أن يصلي العصر أيهما أفضل؟ نعم أيهما أفضل؟ صلي النافية ثم يصلي الفجر هذا أفضل يحتمل أن ربيع محتمل شوف مولده نعم

أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس إذ جاءه رجل فساره فلم يدر ما ساره حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جار: أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فقال الرجل: بلى ولا شهادة له. فقال: أليس يصلي؟ قال: بلى ولا صلاة له. فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين نهاني الله عنهم. هذا مرسل مقصود أن من أظهر الإسلام لا يجب قتله إلا بمسوغ شرعي، أما تهمته بالرياء أو تهمته بالنفاق غير. من أظهر الإسلام صلاة مع المسلمين لا يجوز أن يتهم بالنفاق إلا بأدلة، ولا يجوز أن يتعرض له إلا بدليل يوجب ذلك. يا رسالة عن عبيد الله وقال عن عبيد الله بن عبد الخيار بن الخيار قال عن عبيد الله بضم العين بن عدي بن الخيار بكسر المعجمة وخفة التحتية بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي المدني قتل أبوه ببدر وكان هو في الفتح مميزا فعد في الصحابة لذلك، وعده العجلي وغيره في ثقات كبار التابعين من حيث الرواية، ومات في آخر خلافة الوليد بن عبد الملك وخرج له الشيخان وأبو داود والنسائي. أنه قال: أرسله جميع رواة الموطأ إلا روح بن عبادة فرواه عن مالك موصولا، فقال عن رجل من الأنصار، ورواه الليث وابن أخي الزهري عن الزهري مثل رواية روح عن مالك سواء، ورواه صالح بن كيسان وأبو أويس عن الزهري عن عطاء عن عبيد الله عن عبد الله بن عدي الأنصاري فسمى الرجل عن عبيد الله عن عبيد الله عن عبد الله بن عدي الأنصاري فسمى الرجل المبهم ذكره ابن عبد البر وأسند هذه الطرق كلها. قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم هي مقصود الحديث متصل لا إلا جل طرق أخرى تعظيمه واحدة أخرى يتعدى طرق موصل يختلف. نعم إذا شهد المصلي عرف المهم أو عرف المهم سقط منه مهم. ما سنة الفجر يعني ما سنة يصلي سنة الفجر ويصلي سنة الضحى يصلي سنة الفجر ثم يصلي سنة الضحى نعم. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار لا تابعين معروف أنه تابعين لكن أسلم لدواءات أخرى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا مسلم من روايات أخرى مثل ما قال ابن عبد البر رحمه الله. ولهذا قال الحديث إنما فإن الملائكة تتأذن ما يتأذن منه الإنسان سنة الحالة وسنة الضحى الحالة سنة الشهر الحالة

نعم نعم هذا ما يجوز. لا هذا بدعة لا يجوز منكر ما يصح. نعم. عفى الله عنك المسجد اللي فيه قبر وليس في قبلته فصح الصلاة فيه؟ ما صح ظاهر الحج ما صح الصلاة سواء في يمين ولا شمال ولا خلف ولا قدام ما دام المسجد لعن الله اليهود واتخذوا قبور عمه أي مسجد عليه. نعم يعين تاني ولو جهلا منه ظاهر النصوص انه يعيد سدا للباب سدا للتساهل. عفى الله عنك اذا كان في مكان ما حوله الا مساجد الا النجاسه الا الشرك الشرق حذر الشرك. نعم قريب من القبور يعني القبور في ظهر المسجد والمسجد امامه في شارع يعني لا ما يضر اذا كانت القبور خارج المسجد ما يضر المهم اذا كانت في المسجد أما إذا كان عن يمين أو شمال أو أمامه أو خلفه ما يضر لا لأن مفصول عن المسجد لا يضر ما يضر ولو ما يضر إذا كان من المسجد جمع أما كان من المسجد لا بأس تفصل بالجدار حتى تميز من المسجد تفصل لا يصلي في محل آخر في بيته ولا في مسجد آخر لا ما هو فائد وقت خطوة واحدة يخرج من المسجد خطوة واحدة. نعم قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنها تكون الظلمة والمطر والسيل وأنا رجل ضرير البصر فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين تحب أن أصلي فأشار له إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على جواز مثل هذا لما في صلاته هناك من الخير العظيم تثبيت القبلة وما جعل الله في باع سنة من الفضل عليه الصلاة والسلام. نعم هذا أعمال لكن معلوم من جهة السير وهم من جهة المسار من جهة السيول من جهة السيول ما يستطيع أنت حتى أن تربط من تبع أعمال لكن من جهة السير صلي بيته أو من تهو أو هو ظاهر النبي قال صلوا بيوتهم وهم يبصرون. نعم لا هذا خاص من النبي هذا خاص من النبي لا يقاس عليه غيره أما يبين القبلة عالم ولا غير عالم يبين له قبلة هذه القبلة حتى لو هو عالم لو هو عالم لا الشبك عليه قبلة يقول هذه القبلة يبين يوضح. نعم لا معنى عند جمع العلم الرخصة عامة وإن صلى كل صلاة وقت في بيته الأمر واسع لأن ما عليه مشقة كبيرة من البيت. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه كانا يفعلان ذلك. ما يدل على بأس الإنسان ينسدح على طرف يضع رجله على الجنب لا حرج من ذلك وما جاء من النهي هو محمول على إذا كانت العورة قد تبين فلا يجوز يعني حط رجلها الأخرى تبين عورتها لا يجوز أما إذا سترها وتحفظ فلا حرج يستلقي الله إلى الله الله كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. مريض له إجماع كما أمر النبي. نعم.